طلع صعب. الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وجدك نعم إنه أواب. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اذكر عبدنا أيوب، أيوب نبي، نبي من الأنبياء. قالوا له: أيوب هذا أذكره. فإذ نادى ربه وقت نداء ربه سبحانه وتعالى: أني مسني الشيطان بنصب، أي بضر وعذاب، عذاب بضر في بدني وعذاب في مالي وأهلي. هكذا نسبه للشيطان، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه تحاشيا عن نسبة الشر إلى الله، فقال: مسني الشيطان بنصب وعذاب. ويقال Yeah. قال ان الله وذكرني كذلك عبد الكريم وقتل في سبيل الله تجينا على الأرائك على الأسرة. أي عن غير أزواجهن، فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن، متساويات في السن والعمر. إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا وإن للطاغين، هذا للمتقين. الذي تقدم جزاء المتقين الجنة، وإن للطاغين للكفار لشر مآب لشر مرجع وهو نار جهنم. جاء ولذلك أبدله بقوله جهنم يصلونها أي يدخلونها ويقاصون حرها فبئس المهاد فبئس الفراش لهم ينامون عليها. هذا العذاب فليذوقه حميم وغساق، أي حر ماء حر وغساق صديد أهل النار، هذا هو شرابهم. وآخر من شغله أزواج، وصنف آخر لهم كذلك من شغله أي من نوع هذا أزواج أصناف. يعني أنواع العذاب كثير. هذا فوج. ويقال للذين دخلوا النار يعني إذا جاء فوج آخر هذا فوج، هذا جمع يعني مقتحم معكم أي داخل في نار جهنم معكم، فعند ذلك يقولون جوابا لا مرحبا بهم، لا أتوا مرحبا أي مكانا رحبا بهم، إنهم صالوا النار لأنهم داخلون النار. هكذا يقول الرؤساء الذين تقدموا ودخلوا النار. قال هذا أتباعهم الذين جاءوا بعدهم، بل أنتم لا مرحبا بكم، بل أنتم لا وجدتم مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم الذين قدمتموا لنا يعني هذا النار، قدمتم تسببتم في إغوائنا، فبئس القرار هي نار جهنم. يقولون لهم هكذا. قالوا ربنا، ثم خاطبوا ربهم قالوا ربنا من قدم لنا هذا، من تسبب في تقديم هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال في آية أخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلموا، يعني كل على قدر عمله وليس زائد عليه. وقالوا ما لنا، وقالوا يعني حينما دخلوا النار واستقروا فيها قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، كنا نعتبرهم من الأشرار في الدنيا وهم فقراء المهاجرين، لماذا ما يدخلون معنا النار؟ هكذا يقولون. فقراء المهاجرين في الجنة وهم في النار من الأشرار. اتخذناهم سخريا أي أتسخرنا بهم في الدنيا فلم يدخلوا النار، أم زاغت عنهم الأبصار، أو دخلوا النار ومالت عنهم الأبصار ولم ترهم، يعني احتجب يعني لم تستطع أن تراهم. ما الذي منعنا؟ والذي منعهم هم من أهل الجنة، دخلوا الجنة وتركوهم وهم بقوا في النار، هذا هو السبب. قال إن ذلك لحق، هذا الذي قلناه حق يعني ثابت واجب الوقوع لا بد منه، تخاصم أهل النار وهو مخاصمة أهل النار بعضهم لبعض، هكذا الله سبحانه وتعالى بيّن حال أهل النار. نعم. لما ذكر تعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم، فقال عز وجل هذا وإن للطاغين، وهم الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، لشر مآب أي لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله جهنم يصلونها أي يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره، وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. ولهذا قال وآخر من شكله أزواج أي وأشياء من هذا القبيل، الشيء وضده يعاقبون بها. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا، ورواه الترمذي. وقال الحسن البصري في قوله وآخر من شكله أزواج ألوان من العذاب، وقال غيره كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة، والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببه. وقوله هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض، كما قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض، فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية هذا فوج مقتحم أي داخل معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، أي لأنهم من أهل جهنم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم،